ناخذ الامر. طيب الامر ياتي بعده صيغ، فياتي بالامر الصريح مثل ما قلنا اعبدوا الله، يا ايها النبي اتق الله، وياتي بصيغه فعل محذوف. ما الذي يدلنا على هذا الفعل المحذوف؟ حرف، حرف، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، يعني خذوا عني مناسككم، مثل قول الله عز وجل أعطوني آية، ها ها، ولتنذر به قوما لدا، يعني أنذر به قوما لدا. فهمتم؟ فالفعل محذوف هنا، الفعل هنا دخلت عليه اللام وجاء بصيغة المضارع، ومع ذلك هو أمر. لماذا؟ لأن اللام هنا تدلنا على الفعل المحذوف والتقدير، ها علمناك وأنزلنا عليك هذا القرآن لتنذر به، يعني كان الله عز وجل يقول فأنذر به قوما لدة، فأنذر به قوما لدة. طيب أيضا من صيغ الأمر، ها ها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر مباشر صريح. ها غيرها، ها معليش، آه لتؤمنوا بربكم، هذه دخلت عليه اللام. طيب غيره، ها إيش، ارفع صوتك، أيوة. قد يأتي الأمر بصيغة النهي، قد يأتي الأمر بصيغة النهي، ولا تكونن من المشركين، يعني ها كن من الموحدين، يعني كن من الموحدين، واضح. ويأتي بصيغة التهديد، لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذه أيضا من صيغ النهي، يعني لا تشرك فيحبط عملك. وغيرها النهي أيضا يأتي بالصيغة المباشرة، ها مثل ولا تطع الكافرين والمنافقين، يأتي من مثل اللام مثل ما ذكرنا، لئن أشركت ليحبطن عملك، ها وغيرها. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هذا يسمى أسلوب الحث، أسلوب الحث. فالله عز وجل الآن قدم بمقدمة ثم قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، واضح. وهنا نهي لا يصرفنكم عن العدل بغض قوم، لا يصرفنكم عن العدل بغض قوم، نعم. ها لا تشرك بالله، هذا نهي، نعم جزاك الله خير. غيره، أعطونا من صيغ الأمر والنهي كثيرة، ذكرنا لكم قبل قليل كتب عليكم، مسألة كتب وفرض هذه كلها تدل على الأمر، وكتب فعل ماضي وهو صيغته خبر، لكن لأنه يدل على الاستقرار، يعني أنه أوجب عليكم كما وجب على من قبلكم، فجاءت بهذه الصيغة، نعم. أيوة وأمر أهلك بالصلاة والزكاة، نعم. أيوة الحث لما قال يؤتكم كفلين من رحمتي، ترتب الأجر عليها، فكأنه يقول إيش، ها لتنالوا الأجر آمنوا، فهذا أسلوب الحث، نعم نعم. فليقاتل في سبيل الله، هذا أمر، نعم. والدليل اللام، يعني قاتل في سبيل الله، نعم. إيش؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، جميل، هذا نهي، نعم. يا بني أقم الصلاة، هذا أمر، نعم. أيوة هذا نهي وصيغته الأمر. ولا تقول أن لي شيء إني فاعل ذلك غدا، أي قل إن شاء الله. فهمتم؟ واضح؟ نعم. ها ها إن تنصر الله ينصركم، شرط، صيغة الشرط، والمقصود انصر الله ينصركم، جميل. ها نعم لا تشركوا بالله من الشرك، ولا تشركوا بالله من الشرك لظلم عظيم، نعم. أيوة جميل، جينا إلى صيغة أخرى وهي الدعاء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جميل. لكن الدعاء يكون طلب، يكون طلب. نعم. ودائما الدعاء يكون من الأدنى للأعلى، الأدنى للأعلى. نعم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. نعم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نهي. طيب، على العموم صيغ الأمر والنهي كثيرة كما ذكرت لكم، وهي يعني تقرب من 13 صيغة للأمر، وتقريبا بعضهم عد 9 أو 10 صيغ للنهي. منها مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتقعد ملوما محسورا، الإخبار بالعاقبة، فتقعد ملوما محسورا، فهذا نهي زيادة على النهي الموجود أصلا الصريح في الآية. طيب، هل في سؤال آخر؟ تفضل يا شيخ. نعم، هذا خبر وصيغته أمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. في سؤال ولا بس؟ نعم نعم، وخبر وصيغته أمر. نعم. أي. وقل إني أنا النذير المبين. نعم، طبعا قل صيغة أمر. إني أنا النذير المبين هذا خبر، فهمت؟ نعم. سابق، سارع، كلها أمر. نعم. نعم. نعم. نعم. ولتنذر لام التعليل. نعم. نعم. نعم. كلمة يتضمن الأمر. لكن لا شك الدرجة الأولى، فهمت، فليقاتل، أي أعلى وأقوى في درجة التعليم. نعم. في سؤال سواء عن ما شرحنا الآن أو العصر، تفضل. إيش؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. في صيغة الخبر، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، هو خبر صيغته أمر، يعني قصدي صيغته خبر وهو أمر. نريد سؤال. أيوة. ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ المعجزة للنبي، المعجزة تكون للنبي، والكرامة تكون لتابع النبي، يعني للذي يؤمن بالنبي، سواء كان متقدما أو متأخرا. تفضل. أيوة. إيش؟ أي تفضل. هل ينصح بقراءة أسباب النزول أولا بالنسبة للتفسير؟ شوف، الذي يريد أن يفسر شيء مهم جدا عنده أمران أساسيان: غريب القرآن وأسباب النزول. غريب القرآن وأسباب النزول، فإن هذين العلمين يعتبران من العلوم المهمة التي تساعد الإنسان على تفسير القرآن الكريم. نعم. ها، تفضل. اي الماضي يدل على الحدوث السابق، والمضارع يدل على التجدد. ايوه، الامر تجدد مع المستقبل، والاسم المجرد يدل على الثبوت، الثبوت، اللزوم، يسمونه اللزوم. ها، اي الثبوت مو اللزوم. الجملة الإسمية نفس الكلام، تدل على الحدوث، والجملة الجملة الإسمية تدل على اللزوم والثبوت، والجملة الفعلية تدل على الحدوث. واضح؟ لا أعبد ما تعبدون، يعني لا يكون لي أن أفعل ذلك، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ولا يمكن، يعني كأنه يقول مستحيل، يعني ما كان ولا يكون. سؤال، تفضل. سؤال: ما رأيكم في القرآن بالأطفال؟ ما رأيكم في إيش؟ ما رأيكم بتمثيل القرآن بحركات الأطفال؟ والله تمثيل القرآن بحركات الأطفال والصغار مهم، وقد انتشرت هذه الطريقة ببعض الناس. والله لا ينبغي هذا، يعني والذي أعرف أن العلماء رحمه الله تعالى لم يجيزوا هذا، حتى علماءنا المعاصرين. إيه، مسألة التمثيل القرآن بالحركات، أو حتى ما يفعله بعض القنوات إذا جاءت آيات جنة وكذا جعلوا على حدائق، وإذا جاءت نار جعلوا على نار، لا ينبغي. لماذا؟ لأن هذا يعني يحط من شأن القرآن ويقلل منه، فيصبح الذي في ذهن الطفل هو هذه الصورة لا الحقيقة التي تشير إليها الآيات، وهي أعظم من الصورة المتخيلة، فكيف بالصورة الممثلة؟ لا شك إن هذا أضعف. نعم نعم. لكن يعني الذي عليه العلماء السابقون على أنه في مسائل مثلا المد أو السكت مثلا أو الضم يكون هناك حركات، فإذا جاءت مد مثلا يمد يده، وإذا جاءت ضم يقول هكذا مثلا أو نحو ذلك، هذا يسهل على الطفل ضبط الحركات. فمسألة ضبط الحركات غير مسألة تمثيل القرآن نفسه أو تمثيل المعاني التي فيه، واضح؟ إيه. فالسؤال أنا أظنه في تمثيل المعاني وليس في مسائل التجويد أو الضبط، واضح؟ عرفت عرفت. ليس صحيح، لكن هذا خطأ في النهاية، هذا سيضعف المعاني في نفس السامع، سيضعف المعاني في نفس السامع، لأنه خلاص يصبح هذه المعاني انطبعت عنده على هذا، فهمت؟ والذي يرمي إليه القرآن ويريده الله عز وجل بهذا اللفظ أعظم من هذا. ولذلك قلت لك مثل ما يقول ابن عباس، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، واضح؟ نعم. هذا جانب. الجانب الثاني مسألة الخرائط الذهنية أيضا، يعني الذي أعرف يعني أن اللجنة ما أجازتها، أن اللجنة دائما ما أجازتها، فلذلك ينبغي على الإنسان، وإن كانت الخرائط الذهنية يعني أسهل من الصور لأنها على الأقل في المعاني وتعين الحافظ أحيانا على الضبط بالذات المتشابهات، لكن أن تكون هذه السنة في كل القرآن نقول لا، لكن إذا كانت فقط في مواضع المتشابه فهذا الأمر أهون، والعلماء رحمه الله تعالى بالذات من المفسرين تكلموا في هذا قديما، يعني في مسألة أنه كيف تفرق بين المتشابهات، فيقولون لما ذكر الله عز وجل كذا جاءت الآية بكذا، ولما ذكر كذا جاءت الآية بكذا، هذا لا إشكال فيه. نعم. إيش؟ إيش؟ لا. هذا مثل هذا يا أخي الحبيب صعب علي أنا، أني أنا أعطيكم خطة وأرسل لكم خطة في تعلم التفسير، أنا مسكين تراني في النهاية طالب مثلكم يعني حقيقة، يعني لا أقول هذا من باب يعني قضية التواضع، لكن هو هذه الحقيقة، فأنا أتعلم أحيانا من الطلاب أكثر مما أتعلم أحيانا من المشايخ ومن الزملاء، لكن إذا أنت تريد يعني ما هي المنهجية التي ينصح بها العلماء رحمه الله تعالى في تعلم التفسير، كما ذكرت لك من المهم جدا أن الإنسان يستصحب أولا عظمة شأن هذا القرآن وأنه كلام الله عز وجل، فيعني يعظمه ويوقره حق توقيره. المسألة الثانية أن يستصحب معه كتابا في غريب القرآن وكتابا في أسباب النزول، فإن هذا من خير ما يعينه، لأن بعض الألفاظ ربما أننا نحن نستعملها في استعمال غير الاستعمال الذي يكون في سياق القرآن الكريم، وهذا لا شك أنه يوقعنا في خطأ. وإن كان أيضا يعني أنا لا أؤيد ما يعني ذكره بعض الإخوة من أنه والله في 100 كلمة نفهمها خطأ أو في 150 كلمة أو 200 كلمة نحن نفهمها خطأ، أنا أقول هذا الفهم الخطأ وقع في ذهنك أنت، لا يقع في ذهن كل الناس، فكثير من الناس لم يقع في أذانهم هذا الخطأ، والأصل هو تعليم الناس الصح وليس تعليم الناس الخطأ، لأن الأخطاء لا يمكن حصرها لكن الصواب هو الذي يمكن حصره، أليس كذلك؟ إيه. فدائما الأصل أننا نعلم الناس الصواب، فمثلا لما تقول لي إيلاف إيش معنى الإلف، فأقول لك هو العادة مثلا، واضح؟ أو يعني نحو من هذه الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم بالذات الكلمات التي قد يكون فيها نوع من الغموض مثل مثلا السندس أو الاستبرق أو يعني الكلمات اللي يكون فيها يعني صعوبة وأيضا عدم تداول لمعانيها، فالكلمات الغريبة محصورة في القرآن وسهلة وفي عدد كبير من الكتب التي تعنى بالغريب مثل تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، وهو من أفضل ما كتب ومن أقدم أيضا ما كتب، وأيضا مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. الأول قلت لكم تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، والثاني مجاز القرآن لأبي عبيدة. وإذا أن تقول والله أنا ما أستطيع على أساليب المتقدمين، فمثل كتاب السراج للدكتور محمد الخضيري، يعني كتاب جيد، والشيخ طبعه في المرة الأولى وأخذ الملاحظات من المشايخ والناس وعدل عليه، ثم عدل عليه مرة ثانية ومرة ثالثة، وأظنه الآن طبع أيضا طبعة جديدة. أيضا من الكتب التي تساعد يعني على هذا وعلى معرفة الغريب، وأيضا يعني تساعد على معرفة أسباب النزول، الكتب التي ألفت أسباب النزول. أنا ذكرت لكم كتاب يعني أنصح به، وهو اسمه كتاب المحرر، المحرر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني، وهي عبارة عن رسالة دكتوراه محكمة ومناقشة، وهي من أفضل ما كتب. ويعني أيضا هناك عدد من الكتب الحديثة في أسباب النزول التي بيّنت ما هو الصحيح وما هو الضعيف منها، فهذه تساعدك. أيضا من الكتب التي تساعدك، ربما بعضكم يقول أنا ما أستطيع أجمع والله معي كتاب غريب ومعي كتاب أسباب النزول، فأنا أقول له اعتمد على كتاب مجمل، يعني من التفاسير المجملة، مثل ما ذكرنا لكم في مثلا التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد، وهذا قام عليه فريق حقيقة من مشايخنا وزملائنا، وتعبوا فيه حقيقة سنوات، وروجع مراجعة دقيقة أكثر من مرة، فهو خلاصة للتفسير، لكنها نعم خلاصة خلوني أقول يعني مرة موجزة جدا، لكن مثل هذا يضبط لك الفهم، فأنت الآن تعرف أن فهمك للآية صحيح ولا خطأ من خلال مثل هذا الكتاب. إذا والله تقول لا أنا أريد أوسع منه، فمثل ما ذكرنا لكم تفسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهو كتاب نافع ومفيد جدا، وهو أيضا يعتني بالتفسير إجمالا، فيذكر لك جملة ما تضمنته الآية من معنى، ولا يدخل في كثير من التفاصيل رحمك الله. وللشيخ رحمه الله أيضا ثلاث كتب أخرى أيضا في التفسير، منها كتاب تفسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهو مرتب على التفسير الموضوعي، وأيضا فتح الرحيم العلام في العلوم والعقائد والأخلاق التي تضمنها القرآن، وهو أيضا مرتب على موضوعات القرآن، ويعني أيضا كتاب آخر في تدبر القرآن كتبه خلال قراءته للقرآن في أحد الرمضانات التي عاشها رحمه الله تعالى، وتاريخ كتابته لذلك الكتاب مكتوب في ذلك الكتاب. هذا يعني خلاصة سريعة. إذا الإنسان والله عنده قدرة يعني اسمحوا لي أكبر من هذا، فأنا أقول عليه بأحد مختصرات تفسير ابن كثير، وأفضل مختصرات تفسير ابن كثير وعمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه الله. ويعني ربما يسألني بعضكم، لأنه مختصرات تفسير ابن كثير تقريبا أكثر من 12 مختصر، لماذا أقول أنه عمدة التفسير أقصر أفضل كتاب من المختصرات؟ أقول لكم لأمرين. الأمر الأول أنه حافظ على نص المؤلف، حافظ على نص المؤلف، فما غير في عبارات المؤلف بخلاف غيره من الكتب، ففي الغالب أنهم يتصرفون في كلمات ابن كثير رحمه الله تعالى. الأمر الثاني أنه حاول ألا يترك شيئا من الأقوال التي ذكرها ابن كثير إلا ويذكره، وإن كان يقتصر على أصح الآثار التي ذكرها ابن كثير على الأقل من وجهة نظره، وهو كما تعرفون إمام محدث لا شك في جلالة قدره في هذا الشأن، لكن قد يكون يخالفه بعض أهل العلم في تصحيح أو تضعيف بعض تلك الآثار أو الأحاديث. يعني إذا لم تجد عمدة التفسير لأحمد شاكر، فكتاب المصباح المنير للمبارك فوري أيضا في اختصار تفسير ابن كثير أيضا جيد، ويعتبر من أفضل المختصرات بعد عمدة التفسير. كذلك أيضا زبدة التفسير من فتح القدير لمحمد الأشقر رحمه الله، محمد الأشقر رحمه الله تعالى، أيضا يعتبر من أفضل التفاسير، وكتب هذا الكتاب لما كان يدرس فتح القدير لطلاب الجامعة الإسلامية، ويعني اختصره واختصاره أيضا جيد. ومن يقول إن عندي قدرة أكثر من هذا، فنقول له إذا انتقل إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، فإن كان يعني قد قرأ تفسير ابن كثير واستفاد منه، فإنه يستطيع أن ينتقل إلى ما هو يعني أكبر منه، مثل فتح القدير مثلا للشوكاني أو معالم التنزيل للبغوي. فإذا استطاع أنه يقول والله إني أيضا أنجزت هذا، فنقول له تنتقل بعد ذلك إلى مثل تفسير ابن عطية المحرر الوجيز، فهو من أفضل ما كتب في التفسير كما أثنى عليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، وإن كان فيه شيء من التأويل. وأما في مسألة جمع الأقوال وترتيبها فزاد المسير لابن الجوزي رحمه الله تعالى. ومن يقول إني أستطيع أكثر من ذلك، نقول له بعد ذلك تستطيع أنك تنتقل بإذن الله عز وجل إلى التفسير الجامعة، مثل تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وتفسير ابن أبي حاتم. ومن قال إنه يستطيع أن يسعى لأكثر من ذلك، فنقول عليك بكتب معاني القرآن كمعاني القرآن للزجاج، معاني القرآن للنحاس، ومعاني القرآن للأخفش. ومن قال إنه يستطيع أيضا أوسع من ذلك، فنقول عليك بالكتب الموسوعية التي يكون فيها عمق في جانب من الجوانب، مثلا جانب البلاغة في تفسير الكشاف للزمخشري، أو جانب الأحكام في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله تعالى، وأحكام القرآن لابن العربي، أو أحكام القرآن للكيل الراسي، وأحكام القرآن للجصاص، أو أحكام القرآن للطحاوي وهو من أسلمها، أو ينتقل بعد ذلك إلى التي اعتنيت بإن صح التعبير علم المناسبات والرابط، ومثل تفسير الرازي، أو ينتقل بعد ذلك إلى الكتب التي جمعت إلى ذلك أيضا أوجه القراءات والإعراب، مثل تفسير البحر المحيط لأبي حيان، أو ينتقل إلى الكتب التي رتبت تلك الكتب، مثل كتب السمين الحلبي أو اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي، أو ينتقل إلى الكتب الحديثة التي جمعت بين فنون شتى متعددة متنوعة، مثل التحرير والتنوير لابن عاشور، أو يركز على بعض الكتب التي اعتنت بجانب معين، مثل المسائل الأصولية ومسائل تفسير القرآن والقرآن في أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى. يعني هذه جولة سريعة، ولعل يكون فيها إن شاء الله إجابة على ما سأل عنه الأخ، لأنه أيضا بالأمس تقريبا نفس السؤال. وإن كنت أنا يعني قليل البضاعة في هذا، وأظن الشيخ عبد الكريم الخضير ذكر يعني إجابات نافعة ومفيدة في هذا، وأيضا غيره من أهل العلم، فيعني لعل بضاعتهم أولى وأجدر مما يعني ذكرته لك. أيضا يعني هناك مذكرة كتبها واحد من الإخوة، وهو يعني أخي الدكتور عبد الله العواجي، في قضية مدارج في علوم القرآن. هذه يعني تستفيدون منها في أنه بما أبدأ أقرأ، سواء في علوم القرآن ولا في فضائل القرآن ولا في النسخ والمنسوخ ولا في قضية القراءات وتوجيهها ولا في قضية التفسير ولا في أسباب النزول، تذكرها على مراتب وجعلها تقريبا 4 مستويات يستطيع الإنسان أن يتدرج من خلالها، اسمها مدارج في علوم القرآن. مدارج في علوم القرآن موجودة في مكتبة صيد الفوائد، موجودة أيضا في مواقع أخرى إن لم تخني الذاكرة، في منتقى أهل التفسير وغيرها، وإن كانت هي قديمة أيضا وتحتاج إلى نوع من التحديث أيضا والمراجعة، لأنه ربما كتبها إن لم تخني الذاكرة قبل أكثر من 10 سنوات. طيب، هل في سؤال في إشكال؟ يعني أنتم أحيانا بعض أسئلتكم شوية تجعلني أدخل في موضوعات. طيب، أجيب على الأسئلة المكتوبة ثم أنتقل لأسئلتكم. هذا سؤال يقول: الحلف بغير الله محرم، ولكن الله عز وجل يحلف بغير نفسه، مثل ما حلف مثلا بالتين والزيتون ولا بالشمس وضحاها، صح؟ طيب، هل نحن نحكم على الله أو الله يحكم علينا؟ الله هو الذي يحكم علينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ما في شيء آخر. أما الله عز وجل فهو الخالق سبحانه وتعالى، فله أن يحلف بما شاء. ومع ذلك فذكرنا لكم أن الله عظيم، ولا يقسم إلا بأمر عظيم، ولا يقسم إلا على أمر عظيم أيضا. يقول: ذكر الله عز وجل في سورة الروم قوله عز وجل: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. كيف نجمع بين تلك الآية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في للمشركين في بدر: هم أموات؟ أنا ما أرى تعارض أصلا بين هذين النصين. هذه الآية تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تهلك نفسك في تتبع هؤلاء، فإنه لن يهتدي إلا من قد كتب الله عز وجل له الهداية، أما من قد كتب الله عز وجل عليه الموت فإنك لست من مسمعه، كما أنه لا يمكن أن يجيبك من هو في القبر. فلا معارضة بينها وبين أن الأموات يسمعون الأصوات، لأنه أيضا حتى كلامنا عن أن الأموات يسمعون الأصوات إنما نقوله بالدليل، واضح؟ وهذه مسألة مهمة جدا، أنه لا نضرب بعض الأدلة ببعض ونجعل بينها تعارض. فإذا وجد مثل هذا يكون هذا الدليل له حالة وهذا الدليل له حالة، وهنا نجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما، وهذه قاعدة أصولية واضحة وجدا. هذا السؤال يقول: في من نزلت آية ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، هذه نزلت في المؤمنين في غزوة أحد، وغالب الآيات التي فيها التفصيل في غزوة أحد هي الآيات التي في سورة آل عمران كما تعرفون، وإن كان فيها الحديث أيضا عن غزوة بدر، لكن التفصيل في غزوة بدر في سورة الأنفال أكثر. طيب ننتقل إلى أسئلتكم، تفضل شيخ. ها ايش جوائز توزع لمين؟ ها انا اسال واعطي جوائز، والله انا ودي اعطيهم كلهم جوائز بدون سؤال، معليش اسمح لي على ما يقولوا اخواننا المصريين ما اقدرش كلهم، والله ودي اعطيهم كلهم جوائز. اكبر جائزه حقيقه هي جلوسهم في هذا المسجد المبارك، لا لي شيء إلا فقط ليريدون أن يسمعون كلام الله عز وجل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل سؤالك. إيه الإباحة هي يعني تكون مقترنة بالأمر، فالأمر إما أن يكون للوجوب وإما أن يكون للندب وإما أن يكون للإباحة، وذلك دائما يقولون إذا جاء نهي ثم جاء بعده أمر فهذا يدل على أن الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب.